السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 13 من محاضرات الفقه، وابتدأنا في المرة السابقة نتكلم عن صلاة الجمعة، مش كده؟ وتكلمنا عن شروط صحتها، مش كده؟ وهي أربع: الأول الوقت، مش كده؟ والثاني أن تكون بقرية. طيب الثالث، طيب والرابع تقدم خطبتين، مش كده؟ الخطبتين دول لهم شروط بقى. طيب شروط من شرط صحتهما خمسة أشياء: الوقت، دخول الوقت لإيه؟ الخطبتين. لا، ما دخول وقت الجمعة خلاص عرفنا، دخول وقت الخطبتين إيه الفرق؟ بغض النظر، احنا بنتكلم دلوقتي عن الايه، هو وقت الجمعة، احنا بنتكلم تقدم الخطبتين، خلاص هنتفق على وقت واحد، سواء وقت صلاة العيد او سواء بعد الزوال وقول الجمهور، برضو لازم على الكلام ده يبقى ايه الخطبة في الوقت. طب ليه احنا بنكرر كده؟ ما احنا قلنا اصلا من شروط صلاة الجمعة ايه؟ دخول الوقت. ليه بنقول من شروط الخطبة دخول الوقت؟ هل في فائدة؟ ايه الفائدة؟ اقول لك نوفر وقت نخطب قبل ما ايه نقول الخطبة وخلاص. قلنا الوقت هو حتى لا يبتدئ الخطبة قبل دخول وقت الجمعة، مش كده؟ قال لأنهما بدل ركعتين، أنهما بدل إيه؟ فإذا وقتهما وقت الإيه؟ الصلاة. قالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. طبعا النية، إيه النية؟ وممكن واحد يطلع ايه يكلم الناس عمالين يعملوا دوشة، يطلع يكلمهم شوية كده ويقول مقدمة الخطبة، ها، قبل ما الخطيب ايه يجي او قبل ما الامام يجي، يعني عايز يسكت الناس، لكن مش ناوي يخطب ايه خطبة الجمعة. فلابد ان انما الاعمال ايه النية. نعم، هو الخطيب طبعا نفسه هو طالع لسه بلاش خطبة، الناس بتخيص، عايزين يا جماعه اتقوا الله واسكتوا ما تكلموش، ونحسبها من الخطبه دي ولا طالع يخطب. فانا بقول واحد بيجرب صوته في الاذان ومن هواش يؤذن دخول وقت يجزئ، خلاص يبقى كل عباده خطبه عباده ولا مش عباده؟ خلاص يبقى تحتاج الى نية. الحديث اللي انا عامله بنيه وقوعهما حضرا، ايه هم دول وقوعهما؟ خطبتين حضرا وحضور الاربعين. لما تقدم لأنه ذكر، لأنه ذكر اشترط للصلاة، ذكر اشترط للإيه؟ فاشترط له العد، زي ما اشترط للإيه للصلاة العد. متكلمنا عليه خلاص، فصلنا وقلنا تصح بثلاثة وتصح باثنين، لأنهما بدأ عن الصلاة مش بدل ركعتين، يبقى اللي اشترط في الخطبة يشترط، أو اللي اشترط في الصلاة يشترط في الخطبة، مش ده اللي قاله؟ لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، خلاص؟ وقلنا بدل ركعتين، وانت ما جيتش المرة اللي فاتت واحنا قلنا ماشي، صح؟ لا، ما انا بقوله ما جيتش المرة اللي فاتت واحنا قلنا ماشي. طيب أن يكون ممن تصح إمامته فيها، يعني ما يكونش مسافر، مش كده؟ لا تجب عليه الجمعة، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الايه الجمعة، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد وايه ومسافر. خلاص ادي شروطها الخمس. لا ما يخطبش، لا يخطب ولا يؤم. تصح على قوله غير المذهب. تقول ايه؟ ما هي ما يعني تسقط عنه الفرض، لكن إيه؟ لا تصح، لا يحسب من العدد، وبالتالي لا يؤم ولا يخطب. خلاص، أن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة. كلام واضح كده؟ كعبد وعيه ومسافر. اثنين او ثلاثة صح، ولكن لا تجب عليه. لو كان يقول لا تصح اصلا، انا بتكلم لا تصح امامته، ماشي الامر هناك فيه ساعة انما امامته لا تصح، وبالتالي الاهتمام به لا يصح، وبالتالي جمعتهم لا تصح، الامر فيها اخطر. ايه تصح المسافر تصح منه الجمعة تبعا للناس ما يصح، وهي هذه النقطة الخلاف. فلو قلنا اصلا تصح منه الجمعة استقلالا فخلاص تصح منه، ماشي يعني فيه ساعة اقصد، لكن على المذهب مش هتصح لا امامته ولا خطبته، لانها لا تجب الجمعة على مسافر. هذه وردت في عدة نصوص، النص نفسه لا تجب الجمعة على مسافر، خلاص مش ذكرناه قبل كده. ها خلاص ده اللي قلناه في العدد اللي هو كلام شيخ تميم، قال على أقل من الأربعين لا تجب، ولكن تجب بعد الأربعين أو على الأربعين، وإن فعلوها أقل من الأربعين صح. ده كلامه. ونقل رواية الإمام أحمد أنها تصح بثلاثة، ونقلت كلام الشوكاني أنها تصح باثنين. خلاص هذا اللي ماشي. أركانها يبقى دي الشروط، الأركان أن يحمد الله تبارك وتعالى فيها حمد الله، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم، حديث حسن على كل رواه داود وعاشر. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ده رواه مسلم، يعني بعضهم حسنه اللي هو حديث أبي داود مش كده. لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدا في خطبه ايه؟ فحمد الله. هو حديث جابر اللي بعده يخطب الناس يحمد الله، فاللي بعده يغني عنه، وروى مسلم اللي بعده. طيب ايضا والصلاه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال لي ده لان كل عباده افتقرت الى ذكر الله، افتقرت الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان. كالإيه؟ كالأذان. والأذان في الحقيقة لا يفتقر إلى ذكر الصلاة، الأذان لا يفتقر إليه إلى ذكر الصلاة، فالعلة التي ذكرها منقوص. وأيضا هذا التعليل غير صحيح، كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى إيه؟ إلى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتسميع على الوضوء هل فيها ذكر الله؟ هل يشرع فيها الصلاة؟ التسميع على الطعام، التسميع على الذبح، كل هذا يذكر فيه الله تبارك وتعالى ولا يفتقر إلى ذلك، مش كده؟ والفعل المجرد في الحقيقة لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فلا يستدل بذلك على وجوب الصلاة. طيب أيضا وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه رواه مسلم. والوصية بتقوى الله تعالى لأنها المقصودة بالخب، فلم يجز الإخلال به. طيب في الحقيقة احتمل ألا يعني يجب غير حمد الله عز وجل والموعظة، الحمد لله فقط وليه والموعظة، اختاره الشيخ لأن ذلك يسمى ايه؟ يسمى خطبة، يسمى ايه؟ يسمى خطبة. طيب وكما يقول ابن القيم خصائص الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيده والشهادة له بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تذكير العباد بأيام الله تبارك وتعالى وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إلى جناته ونهيهم عن ما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو المقصود الخطبة والاجتماع والاجتماع. وعلى هذا يحتمل ألا يجب فيها غير حمد الله تبارك وتعالى والموعظة والموعظة وكل ما ذكره ذلك لا يجب، لكن يستحب كده أن يقرأ آيات من القرآن وأن يصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال موالتها مع الايه؟ مع الصلاة، يعني ما يخطبش ويفضل قاعد شهر عليه يصلي، لأنه لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه ها خلاف ذلك. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر أيضا من أركانها، مش هيسمع نفسه كده، يبقى مما لا شك من أركانها الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني ما فيش توضاء وما فيش حد مصاب بعدم السماع أو كده، بحيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه. فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. في حديث جابر الذي رواه مسلم كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. هذا هو موضع رواه مسلم. سنن الخطبتين، بعد ما اتكلم عن أركانها اتكلم عن شروطها واتكلم عن أركانها اتكلم عن سننه أو سننيهم. ها موعظة وحمد الله. الموعظة بحث يدخل فيها آيات من القرآن والصلاة على الرسول عليه السلام وكذا طبعا. خلاص ما ده أمر بدهي عشان يسمع الناس، مهم يسمع الناس. هو خسران مع نفسه يعني يخطب لنفسه خلاص، إذا خلاص ده أمر بدهي لازم يرفع صوته حتى يسمع الناس الخطبة. نعم. وكذلك موالاتهم مع الصلاة إذا كنت عدت. نعم. أي هو قال كده، مش كل دي معناها إن دي أركان لو ترك منها ركن يبقى مش هتصح الخطبة، مش هتصح الجمعة، لأن جعل من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. خلاص يبقى دي من شروط صحة، لو فقد الشرط فقد المشروط. وهينفع جمعة لمأمومين من غير إمام او الامام من غير مأمومين؟ للاثنين مش هتصح لا جمعة لده ولا لدول، لا للامام ولا المأموم. ايوه ماشي خلاص، ما بغض النظر بقى احنا، لكن هي هتصح ام لا بغض النظر عن في عذر او ليس. عملوا يحطوا الراديو في الابلة يعني ايه؟ يعني السؤال مقتضى سؤالك ايه؟ ما جاش الامام والناس عارفين في الجامع يعملوا ايه؟ اي واحد هيطلع خلاص هيحمد الله ويعظ الناس مع قراءة آية وكذا ينزل الصب خلاص، مش ده مقصود الخطبة يعني. بعد كده قلنا ايه؟ سنن الخطبتين كده، وسننهما الطهارة طبعا، فلا تشترط نص عليه لانها كالاذان كده وكالذكر. وعنه انها من شرائط هنا شرائط خطبتين قاله في المغني. فلو تذكر انه جنب بعد الخطبه فصح الخطبه على اساس ان ان الطهاره ليست شرطا لصحه الخطبه. وكذلك ستر العوره وازاله النجاسه، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة. طيب ستر العورة وإزالة النجاسة، وفي إنسان هيخطب وهو لا يستر عورته، وأصلا ستر العورة واجب أصلا مش كده في الخطبة فضلا عن الخطبة والصلاة، ستر العورة واجب مطلقا. لكن هو ليه ما يذكر هذا؟ ليه بيقول إن ستر العورة سنة؟ لا ايه ليه يقول ستر العوره سنه وهو مش ستر العوره واجب اصلا؟ ليه بيقول سنه؟ ها ليه هو بيقول ان من سنن الخطبتين ستر العورة، واحنا عارفين ستر العورة واجب، ليه بيقول انها سنة؟ الساعي بين الصفا والمروة برضه هنقول السنة ستر العورة. وفي حد هيسعى عريان مش كده؟ ستر العورة واجب، ليه بيقول سنة؟ هو هذا السؤال انا بسأله لكم، ليه الفقهاء بيقولوا سنة؟ نعم قد تأتي ضرورة كده، تنكشف عورة واحد ومفيش قدامه حاجة يغطي ولا ناس معاهم يغطي، خلاص، وسعى او طاف او خطب او او او او هتصح الخطبة ولا مش هتصح؟ بس هو كلام من هذا المعنى. ماشي ولكن في الصلاة على تفصيل بقى، ماشي، ان غطى سريعا او ان تباطأ وكذا كده، عشان احنا بنقول الستر عورة هنا ايه شرط من شروط صحة الصلاة، لكن ليس شرط في الساعي وليس شرط في الخطبة، لكن وهذا لا يعارض ان ستر العورة واجب في كل زمان، احفظ عورتك مش كده في كل زمان وفي كل مكان الا ما استثني مش كده. طيب ازالة النجاسة كذلك بيقول انها سنة، وبعدين هو ينزل يصلي، وازالة النجاسة اما شرط اما واجب اما سنة، ثلاث اقوال داخل الصلاة، لكن خارج الصلاة قولا واحدا قال انها ايه، ماشي، ان ممكن ايه يبول عليه طفل ولا كده وبيخطب ويكمل وبعدين يروح يغسل قبل ما يخش الصلاه، مش وارد. طيب قياسا ها لان الخطبتين بدل ركعتين من الجمعه لقول عمر وعائشه ها قصرت الصلاه لاجل الايه لاجل الخطب. طيب ولم ينقل انه صلوات الله وسلامه عليه تطهر بين الخطبه والايه والصلاه، فدل على أنه يخطب متطهر. طيب والدعاء للمسلمين ها ده في الحقيقة لابد له من دليل خاص، ولم يثبت له دليل ايه دليل خاص، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، وهو حرب في مسائله، لكن علقه البيهقي مرسلا عن الزهري قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا فأشار بأصبعه وأمن الناس. ورواه أيضا القرة بن عبد الرحمن كما قال البيهقي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولا، ولكن ليس بصحيح. فعلى هذا لم يصح. وأخرج أيضا البزار في مسنده كان يستغفر المؤمنين في كل جمعة، مرة هو ضعيف أيضا كما قال الحافظ في بلوغ المرام. فغاية ذلك أن هذا جائز وليس بسنة، لا نقول أن الدعاء للمسلمين في الخطبتين إيه سنة، غاية الأمر أنه إيه أنه يجوز، لكن ليس من سنة الإيه من سنة الخطبتين أن بعد كل ما خلص الخطبتين يدعو للمسلمين، ليس سنة، نقول غاية الأمر أنه إيه جائز وليس ايه بسنة. نعم بعضهم قال لان هذا انه ليه على اساس انه بيداوم على ذلك وجعلها كالمشروع وتشبيهها بالمشروع حتى انه لم يفعل انكر عليه الناس، فشبه غير المشروع بالمشروع، وهذا وجه من قال ان ايه ان الدعاء المستديم بعد الخطبة دائما بدع. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك. ليه؟ مين اللي هي ايه عن مين؟ عن مين؟ لا هو الأصل عن شيخه مقبل بن هادي الوجهين، مقبل بن هادي الوجهين صليت خلف الجمعة هنا وما دعاش بعد ما خلص. لا ما ضربوش ولا حاجة، رجل صلى وكنت بصلي وراه في المسجد نزل وما دعاش. ها؟ لا مقبل أصغر، مقبل تلميذ الشيخ ناصر، مقبل يبقى تلميذ للشيخ ناصر. ليه؟ مين؟ أقرب له من حيث إيه السن يعني ولا الالتزام ولا إيه بالظبط؟ أقرب له من التلاميذ؟ لا مين قال لك كده؟ لا غير صحيح. ده في الشرق وده في الغرب. طيب وان يتولى هما مع الصلاة ايه واحد تعمل ايه؟ جائز على كل حال. اذا لقيت الناس هيضربوك زي الشيخ بيقول لبعد خلاص. ورفع الصوت بهما حسب الايه؟ حسب الطاقة. ان يتولهما مع الصلاة واحد يعني ايه؟ اللي يخطب هو اللي يصلي، اللي يخطب هو اللي ايه؟ اللي يصلي. قال احمد لم يخطب يوم الجمعة ويصلي الامير بالناس خلاص. قال لا بأس اذا حضر الامير الخطبة، لانه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط ان يتولهما واحد كايه؟ كصلاتين. راح صلى بالناس الظهر والثاني صلى العصر في جمع مثلا، جائز؟ جائز جمع تأخير او تقديم. راح صلى بالناس الظهر وصلى بالاخرين العصر. انما ينفع في الصلاه الواحده واحد يصلي ركعتين والثاني يكمل؟ ما ينفعش واحد يبني على نيه اخر مش كده؟ في صلاتين منفصلين. فعلى هذا كذلك الخطبه مع الصلاه في بينهم مفاصل خلاص. ولذلك قال احمد ها في الامام يخطب يوم الجمعه ويصلي الامير، قال لا بأس اذا حضر الامير خطب، لانه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط ايه ان يتولهما واحد كصلاتين. فهم كلام الامام احمد؟ طبعا خلاص. كان بعض الغير للايه؟ للحاجه او للضروره او للعذر كده. يعني المذهب ان اللي بيتولى الخطبه هو اللي يصلي الا العذر، الا الايه؟ وبالتالي قال وتا ان يتولهما مع الصلاة ايه واحد خلاص. يعني هو قال سنة. ورفع الصوت بهما حسب الايه؟ حسب الطاقة خلاص، لان الاصل ان يسمع الناس مش كده. وان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك ايه قائما. ها طيب. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه إيه مسلم. السنة أن يخطب إيه قائم على مرتفع، يعني على منبر أو على مكان عالي، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب على منبره. ها طيب. وكذلك كان يمسك بعصا عليه الصلاه والسلام، ولم يحفظ عنه انه كان يتوكل على سيف، ها كما قالوا هنا معتمدا على سيف او عصا، لم يحفظ عنه انه كان يتوكل على سيف. وان يجلس بينهما قليلا، لكن كما يقول ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه، على شيء على من إيه؟ على من ترك. يبقى الجلوس يعني سنة مش كده؟ لا شيء على من ترك. يعني خطب الخطبتين من غير ما يقعد، إيه اللي حصل؟ قال لا شيء على من إيه؟ لكن السنة أنه يجلس بين الإيه؟ من الخطبة. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكت، فإن أبى أن يخطب قائما مش كده؟ أو أبى أن يجلس بينهما فصل بينهما بإيه؟ بسكت، ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة أي السكت، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب، قاله أحمد، هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وسن قصرهما يعني ما طولش الخطب، والثانية أقصر كالثانية مع الأولى في الصلاة مش كده؟ والإقامة مع الأذان كله إيه أقصر من إيه من التالي. الحديث عن مر مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة أو دلالة على إيه؟ على فقه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. ولا بأس أن يخطب من صحيفة ورقة ماشي مكتوب، فقراءة في الصلاة من الإيه؟ من مصحف نافلة. طيب فصل في انصات الماء مؤمنة للخطب. نفس الكلام احنا قلنا خطبتين يعني بشرط سيدي وشرط سيدي خلاص. طيب ها هو لا رأس ان يخطب من صحيح ما في قلنا لا بأس الرسول كان يمسك ورقة ويخطب ايه السنة الرسول كان يمسك ورقة ويخطب طيب لا ما فيش غير مجرد الجواز فقط ايه انا قلت لك ان انا كان يمسك ورقة ويخطب لان بسأله موجهه له سؤال هو بيقول لي دي سنة ولا حاجة ياخدوها عن السلف قلت له هو الرسول كان بيمسك ورقة ويخطب سؤال استنكاري يعني بستنكر يعني وانت اعتبرته يعني اقرار ها طيب انصات المأمومين للخطبة يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه خلاص لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك الإمام يخطب أنصت فقد لغلط ويباح إذا سكت بينهما لأنه إيه لا خطبة إذا لم ينصت لم إيه ينصت له مش كده هيقول لمين لا ما قالوش ما يردش خلاص ما هو بص هنا بعضهم من قال لأخيه أنصت فقد إيه لا وأنصت دي بيأمر بمعروف ونهى عن منكر ولا لا يعني الأمر معروف ونهى عن منكر الواجب في الحال زي دي فقط الواجب إيه فقط يبقى غيره من باب أولى أسقط يبقى المستحبات من باب أولى إيه أسقط قال إذا الأمر بالمعروف فقط يبقى غيره من المستحبات إيه من باب أولى أسقط وأيضا لتحقيق الإيه العلة التي من أجلها شرعت الخطبة أن الناس تسمع لو أباحنا بقى كل واحد يعطس تقول له يرحمك الله وده بيعطس وإزيكم يا فلان خلي الخطيب بقى فؤادي وأنتم فؤاد بقى سوء ما بقتش إيه ما بقتش خطبة الضم الناس خلاص يبقى ده كله محافظة على الناس أنهم إيه تتحقق الفائدة المرجوة من الإيه من السماء. طيب إيه عشان ممكن الايه المسجد يبقى كبير مثلا في مثال الامام بيخطب واحنا في مسجد عمرو بن العاص ولا في مسجد من المساجد الكبيره جدا والربط قطعت مفيش ميكروفون وانت سامع حاجه يحرم عليك الكلام في الوقت ده يحرم لا انت حتى بتقول اللي جنبك ايه اللي حصل هو ايه اللي حصل ايه الموضوع الكهرباء قطعت ايه اللي جرى الخطيب حصل له حاجه بتاع ما انت لقيت العمليه سكتت يبقى اذا الكلام ممنوع امتى وانت بتسمع بطل ما انت سامع حاجة مش احنا اصلا على اساس انت بطلنا الكلام ليه عشان انت تسمع وغيرك يسمع ما تشوشرش على غيرك لا انت سامع اللي هو سامع يبقى احنا منعك من الكلام معاه ليه خلاص مش الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انتفى الامر انتفى لا توجد العلة لا يدنك ليه شوف طيب يبقى هنا يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث ايه يسمع مش كده انا سامعه اهو او ممكن سمعه لان ممكن يكون واحد ايه مش بيسمع اصلا خلاص او عنده يعني سمعه ضعيف او مش سامع برضه ما يتكلمش منه بحيث ايه يسمع طيب ويباح اذا سكت او شرع في الدعاء لانه غير واجب فلا يجب الانصات له ماشي تعدد صلاه الجمعه في البلد تحرم اقامه الجمعه واقامه العيد في اكثر من موضع في البلد من البلد بجمعة واحدة وعيد ايه واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا الا جمعة ايه واحد ماشي الا لحاجة ما هنعدد ليه لضيق وبعد وخوف فتنة لانها تفعل في الامصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار ايه اجمع خلاص يبقى في الامصار العظيمه عندنا المساجد ايه اماكن كبير فمش معقول احنا نعمل القاهره كلها فيها مسجد واحد او مثلا مدينه من مدن القاهره كلها مسجد ايه واحد او مثلا حته زي مصر الجديده السيده زينب مش عارف الاماكن دي شبر عشان هو اللي هنعمل في كل المكان ده. احنا ممكن بقى في اول شبرة مسجد، في نص شبرة مسجد، في اخر شبرة مسجد، يمين مسجد، شمال مسجد، يعني بحيث انه ايه انما بقى ما بقاش مسجد وجنبه مسجد وما بين المسجد والمسجد مسجد، هو ده اللي ايه اللي ده لا يجوز. جمعتين يعني، هو مش عارف يصلي مع مين بقى في النص، هو حر بقى يروح هنا وهنا، اللي يقيم الاول. لو ايه خلاص لا يكلف الله نفسا وسعها، ماشي كده. طيب، وقيل لعطاء ان اهل البصرة لا يسعهم المسجد الاكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فان ها الكافي ده بتاع ابن قدامة فإن تعددت لغير ذلك، أي لغير ضيق الايه المكان أو لاتساع المصر مش كده، فلغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة والباقي باطل لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم به. الجمعة لمن سبق كما يقولون، الجمعة لمن ايه اللي صلى الاول هو ده اللي صحيح، وكل اللي اتأخر صلاته غير ايه صحيح، ده اذا تعددت الجمعة لغير ايه غير ماشي. يعني عندك مثلا في الحي بتاعك ويكفيكوا مسجد واحد، عملوا ثلاث مساجد، ثلاث مساجد بتقام فيها الجمعة، خلاص اللي هيخلص الاول هو صحيح والجمعتين التانيين باطلتين. لا، اللي خلص. قال فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام، بالإحرام يعني تكبيرة الإحرام خلاص، يعني الصلاة يعني خلص الخطبة أيضا، فالسابقة بالإحرام هي الايه. ومن أحرم بالجمعة في وقتها، من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وأقل من ركعة يتم أربعة. هي الجديدة هي اسمها حكم الجمعة، حكم الجماعة خلاص. إذا تعددت الجماعات في المسجد واحد تصح، تصح خلاص، تصح من ناحية صح أنها إيه صحيح، استوفت شرائطها وكذا. وكذلك إذا تعددت الجماعات فصحيح أنها تصح، لكن مما لا شك يقرأ ذلك أنه فيه تفريق للإيه المسلمين، كان على الكلام على الإيه يعني. بعدين ينبغي للمرء كان هناك مسجد جامع أن يصلي في المسجد الإيه يعني جامع، ولا يتركه الا لعله، امام مبتدع، الناس اللي فيه مثلا مبتدع خلاص، فبيروح لمسجد وان كان صغيرا لان امامه من السنه او من اهل السنه ويقيمون السنه وهكذا. اذا لكن ان لم يوجد علل فاذهب الى الجامع، المسجد الجامع في المكان، المسجد الجامع في ايه كلهم ايه خلاص ماشي، اذا كان كلهم بيتميلوا خلاص. من أحرم بالجمعة في وقتها مش كده وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الإيه الصلاة. وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن أدرك أقل من ركعة نوى إيه نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن شقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته مع نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنها فرض من وقت واحد، قاله في الفتح الحقيقة. نعم، شوف أكثرهم جمعا كده وصلي، وأقربهم للسنة وصلي. ما خلاص، ما هنصحح بقى خلاص ان كل المساجد دي حق صح والجمعة فيها ايه حق صح، سواء تقدمت او تأخرت تنجرة الإحرام بالنسبة لها. ماشي، الرواتب يوم الجمعة. نعم، لا أدرك الجماعة مش أدرك الصلاة. أدرك الجماعة أدرك صلاة الجماعة لما يطلع يصلي إيه هيصلي إيه أدرك جزء هيصلي إيه لا من قال أدرك الجماعة يبقى أدرك ثواب الجماعة ليه ثواب الجماعة لكن هو يصلي إيه ده هو يصلي أربع ركعات أدرك جزء أقل من إيه من ركعة هو يصلي أربع ركعات خلاص لو أدرك بقى جزء أقل من ركعة في الجمعة ده باتفاق ده باتفاق اللي هو إيه لا وصحت الجماعة ولا لا بالنسبة للجماعة من غير الجمعة خلاص السنة الرواتب يوم الجمعة خلاص الجزء الأخير اللي هو ذكره ده وإن أدرك أقل نوى إيه نوى ظهر هو في الحقيقة نواه ظهرا نواه جمعة نواه فرض الوقت هو فرض الوقت بالنسبة فرض إيه الوقت بالنسبة طيب وأقل السنة بعدها ركعتين الرواتب اليوم والجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين اتفق عليه وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها إيه أربع وبعضهم جمع قال إن صلى في المسجد صلى أربع وإن صلى في البيت صلى إيه صلى ركعتين وبعضهم جمع قال يصلي ست فالمجموع ست ركعات ركعتان من فعله وأربع من أمره واختاره ابن تيمية وتلميذه أنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين وإذا صلى في المسجد صلى إيه أربعا جمعا بين الأخبار وسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة في حديث أبي سعيد الذي رواه ليه البيهقي وهو صحيح وأن يقرأ في فجرها السجدة وفي الثانية الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لا شرط يا إما تقرأهم كلهم تسيبه وتكره مداومته عليهما أحيانا يسيبه لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب خلاص ابعد عنهم خلاص ابعد عن الاثنين يتصلي بالاثنين يعني مش مساومة لا ركعتين بالسجدة بس ولا ركعتين بإنسان بس ولا شوية وشوية يصلي السورتين كاملتين في الركعتين لا يبعد عن السورتين ماشي طيب باب صلاة العيدين العيد سمي العيد عيدا لعوده وتكرره بعيد بيرجع تاني مش كده وقيل لعود السرور فيه إن السرور بيرجع وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بعوده على من أدركه كما سميت الايه القافلة حين ايه خروجها قافلة يعني رجع مش ايه مش منطلقة وخارج تفاؤلا انها ترجع سالمة ماشي كده طيب باب صلاة الايه العيد قيل او قال وهي فرض كفاية ده المشهور في الحقيقة حديث الاعرابي المتفق على صحته هل علي غيرها قال لا الا ايه فخلص استدل على ان الفرض هو الخمس صلوات وما عداه ايه ليس فرض عين لكن صلاة العيد فرض ايه فرض كفاية لانها من شعائر الاسلام الظاهرة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايه دوم عليها وكذلك ايه خلفائه رضي الله عنهم دوموا عليها من بعد وفي رواية عن الامام احمد ان صلاة العيد او صلاة العيدين فرض عين فرض عين كالجمعة ها للآية فصل لربك ايه وانح فهذا امر كده لمسألتين لا انت هتصلي الظهر اصلا هتصلي الظهر يعني ما اسقطناش الوقت ما زال باقيا غير الحكاية جمعنا الناس مش جمعهم تاني، لكن فرض الوقت ما زال باقين. على كل انها ايه الرواية على الامام احمد ان صلاة العيد ايه انها فرض عين للآية فصل لربك وانحر، ولامر النبي عليه الصلاة والسلام ايضا به. ها حتى النساء مش كده، حتى الايه ذوات الخدور كنا ايه يخرجنا ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وهو ماذا ابي حنيفة على كل انه قال بوجوب صلاة العيدين وجوبا عينيا، واختاره الشيخ تقي الدين، اختاره شيخ الاسلام ايضا. وعن الامام احمد رواية اخرى ان صلاة العيدين سنة، وهذا قول الجماهير من السلف والخلف. طبعا هو استدلوا باباحة خروج النساء حديث معطية، كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد، نؤمر ان تخرج يوم العيد، استدلوا بها على وجوبها ايه عينا، وحتى تخرج البكر من ايه من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الايه النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. طيب ايه ما قولنا فروضا عينيا، يبقى على الرجال والنساء ليه لامره للنساء بها، كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد للنساء حديث معطي. لانها تتكرر وفيها مشقة، لكن دي مرة واحدة في السنة مرتين ماشي ليه لا اقول الجمالنا سنة لكن حديث الاعرابي اقوى، حديث الاعرابي اقوى، وكور الجماهير من السلف والخلف على كل، وقول مالك وقول الشافعي. طيب قال او الاقرب انها فرض كفاية كما هو مشهور المذهب، يعني مش هنختلف كثيرا انها لانها من شعائر الاسلام الظاهرة ان لابد انها تقام، لكن ليست فرضا ايه عيني. طيب وشروطها كالجمعة، كان شروط الجمعة أربعة، الاستيطان والعدد والوقت. ها دخول الوقت مش كده عشان كنا كده، وتقدم خطبتين دي للشروط الأربعة في الجمعة مش كده، الاستيطان والعدد والوقت وتقدم خطبتين كذلك هي شروط الجمعة. ولكن إن لم يكن هناك استيطان ولا عدد فهي سنة مؤكدة إجماع، هي سنة مؤكدة إيه إجماع. طيب ما عدا الخطبتين خلاص فإنهما في العيد سنة، لأن إحنا قلنا شروط الجمعة أربعة كنا بين الشروط بقى كتبة إيه ثلاثة، الاستيطان والعدد ولا ما عدا الخطبتين فإنهما في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب رضي الله عنه شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليه، فدل على أن الجلوس ليس لسنة، ولو وجبت لوجب حضورها والسنة، وتسن في الصحراء. لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى الى الايه الى المصل او في المصل، وكذا خلفائه من بعده، والحديث متفق عليه. قال والعمل على هذا في معظم الامصار، مش على اسفلت يعني مش على اسفلت وخلاء، طبعا كل خلاء بيختلف من مكان لاخر، يعني يطلع خارج المدينة خلاص ما فيش، ما يروح في مكان ما فسيح كلا ما يدين وما شابه، روحوا في نادي مكان خالي وهكذا، انه صعب انك انت مش هتلاقي خيام مكان خالي في القاهرة، هتطلع فين في الخلاء وخصوصا في الاماكن المختلفة. لا المسجد مش عاوز خلاص، انها تسن في الصحراء هذا العمل على هذا في معظم الامصار. قاله النووي وما رواه ابو داود وغيره من حديث ابي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في المسجد. هذا الحديث ضعيف، وقال الذهبي حديث منكر. طيب، فالأولى أن تكون في الخلاء بغض النظر بقى أن تكون صحراء ولا غير صحراء، الأولى أن تكون فين؟ في الخلاء. الفن أن تكون في الخلاء حتى لو دمت، خلاص، حتى تعطي فرصة للحيض والنفساء أن يحضرن ليه الخير ودعوة ليه المسلمين. المصلى في الحقيقة مصلى عيد ليس لها حكم ليه حكم المسجد. ما هي ايه؟ لا، ما انت مش هتقطع الطرق، خلاص، اصلا اللي ماشي ده هيوقف اصلا يصلي، اللي ماشي ده هيوقف يصلي، انت مش هتيجي في الطريق العام اللي ماشي فيه الناس راحة جاية وتبدأ ايه؟ لا يعني خلاص، حتى ولو عملت في الطريق العام ده لانه متسع بتحول مجرى للناس عشان تمشي، ما بتسدش عليهم طريق ومتوقفهم يعني، اذا كان لابد ان يتحرك، فلو لقوا ده مغلق بيمشي من حتة تاني، يعني ما وقفتش على الشارع اللي انت عملت فيه، يروحوا يحضروا الخطبة. هيصلوا ازاي؟ ماشي. ويكره التنفل قبلها، يبقى الاذان ولا الاقامة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهم ولا بعدهم، صلى العيد، ما فيش بقى تحية مسجد لأنه مش مسجد. ها؟ صلاة العيد ضحى، ما دخل يروح يقعد على المصلى على طول، راوي أو خرج على الصلاة مباشرة. طيب، ووقتها كصلاة الضحى، وقت صلاة العيدين كصلاة العيد ضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس، ومن ارتفاع الشمس قيد رمح. وأحسن ما ورد في تعيين وقت العيدين حديث جندب الذي أورده الحافظ وغيره، كان يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، يعني بيعجل في الأضحى عشان الأضحية وبيأخر في الايه في الفطر علشان صدقة الايه الفطر، واخره وقت الزوال قبل ايه قبل ميل الشمس عن كبد السماء، يبقى ده ايه اول وقت العيد واخر. طيب، ويسن تعجيل الاضحى وتأخير الفطر هو كما ذكرنا لما رواه الشافعي مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن حزم وبنجران ان عجل الاضحى واخر الايه الفطر. وانا ذكرنا الحديث الثاني اللي هو أصح من هذا، مش كده؟ اللي هو حديث جندل أنه كان يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد إيه؟ رمح. طيب، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، ما علمش إلا بعد الظهر، صلوه في اليوم التالي، صلوا من الغد قضاء، مش كده؟ وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد أو لم يصلوها لفتنة أو نحو ذلك، لأنها صلاة تقضى بعد إيه؟ بعد فوتها بيوم، فكذا بأيام. وأن من فتته أيضا مع الإمام يصليها متى شاء، لأنها نافلة ليس فيها اجتماع. طيب، لحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رأوا الخمسة إلا الترمذي وحديث صحيح. طيب، وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والنووي والحافظ وغيره. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، على سبيل كده شرع ايه ان يقضى في اليوم التالي. وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الامام وانتظار الصلاة فيكثر ايه ثوابه. وتأخر الامام الى وقت الصلاة لقول ابي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، فاول شيء يبدأ به الايه الصلاة، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. هذا الحديث حسنه الترمذي لكن إسناده ضعيف من رواية حارث الأعور، لكن ورد في المشي إلى المصلى حديث، حديث عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن حاطب وابن عمر وسعد القوض وأبي رافع، لكن كلها لا يخلو من إيه من بعض. وقد ورد عن سعيد بن سعيد بلوض سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، وإسناده حسن، أخرجه عبد الرزاق في مصنف. واستدل العراقي بعموم حديث أبي هريرة: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، متفق عليه. خلاص، فعلى هذا يسن أن يأتي العيد ماشيا، وكما قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه استحب أن يأتي العيد ماشيا. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، كحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، هذا رواه البخاري، ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، مش كده يكبرون ذاهبون، ليغيظ المنافقين، قيل ليغيظ المنافقين وقيل يعني لإظهار شعائر الإسلام، أو لهذا وذاك أو لغير ذلك من الحكم، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. يظهر شعائر الإسلام، يغيظ المنافقين، تشهد عليه الأرض، مش كده. وكذا الجمعة إذا ذهب من طريق استحب أن يرجع من أخرى قياسا على العيد، وصلاة العيد ركعتان، لقول عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وقد خاب من افترى، رواه أحمد وحديث صحيح. طيب، يبقى صلاة العيد ركعتين أو ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، يبقى سبع بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني ستا بتكبيرة الانتقال. خلاص، نص عليه لحديث عائشة مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، يعني مع تكبيرة الايه الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات، يعني غير تكبيرة الايه الانتقال، سوى تكبيرتي الركوع، مش كده. طيب، وأخرج ابن أبو شيبة أيضا حديث ابن عباس أنه كان يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ركعة الثانية ستا بتكبيرة الركعة قبل القراءة، يعني واضح كده التوضيح في هذا الأثر، أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبو شيبة وذكره الألباني في الإرواء. طيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك، رواه أحمد وابن ماجه: واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام ليه؟ لأنها قبل القيام، نقول تكبيرة الانتقال قبل ما يقوم. فإذن قال ستة مع تكبيرة الإحرام بقى سبعة، والتانية خمسة غير تكبيرة الانتقال لأنه بيقولها لم إيه وهو بيتحرك، مش كده؟ فلم نعتد بها لأنه قالها قبل أن يستتم قائما، أما تكبيرة الإحرام اعتددنا بها، يعني الأصل هم سبعة وخمسة، فحسبنا تكبيرة الإحرام كده منهم، ولم نحسب تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية منهم لأنه لم يقلها قائما لكنه بينتقل إيه؟ بينتقل. ماشي. يرفع إليه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع إليه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. هذا الحديث ضعفه البعض، وقال ابن القيم: وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع إليه مع كل تكبيرة. وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع إليه أيضا مع كل تكبيرة في الجنازة، وهذا رواه سعيد بن منصور كما قال ابن حجر في التلخيص. طيب، ها اللي هو ايه؟ لا مش عندكم، لأن ما يوجد جاء من برا، لأن عمر كان يرفع إليه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، كان ابن عمر، لا في الحقيقة ده ابن عمر مش عمر، ها ما أنا فاهم، في الغالب هي عن ابن عمر، هذا المعروف عن ابن عمر، كان ابن عمر مع تحرير الاتباع يرفع إليه مع كل تكبير. نعم، لا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا أن فعل ابن عمر هذا يفعله تأسيا بالرسول إن قلنا كده بقى السنة النار. لو قلنا أن ده فعل ابن عمر من اجتهاده يبقى اتباع الرسول أول. أن ابن عمر كان يدخل ماء في عينيه من الايه من الوضوء حتى عمي في آخر عمره فيبقى إذن ليس من المشروع أصلا أن تدخل الايه الماء في عينيك إن أدى إلى هذه السوء. فطالما لم تعلم أن الرسول فعل لكن فعله ابن عمر اجتهادا فاتباع الرسول ايه اجتهادا. ما هو في رفع دي رفع اليدين مع كل تكبيرة ثابت عن ابن عمر سواء كان في العيد أو سواء كان في الجنائز مش كده، هو لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مع تكبيرة الإحرام ولم يرفع مع كل ايه تكبير. فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام كده فيعني يفعل ذلك سنة، ومن رأى أن ابن عمر فعل ذلك اجتهادا يبقى اتباع الرسول أولى. واضح؟ فلا إنكار على من رفع على كل هذا الأثر. نعم في اجتهاد الشيء اللي هو لم يثبت أو جعل نقي في قياس في العبادة، فيش قياس في العبادة، في قياس خلاص سجود السهو في قياس الفروج. الرسول عليه الصلاة والسلام سهى في مواضع معينة صح؟ في كل الصلاة لما حنسه في مواضع لم يسه فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل؟ نقيس في قياس. هو صح الأصل في العبادة التوقيف مع هذا ما لا نخالف فيه، والقياس لا يصار إليه إلا إذا عرف المعنى خلاص. والعبادات الأصل أنها غير معقولة المعنى بدل الأصل العام العام، لكن في مواطن أصلا أنها متماثلة فالشرع مش معقول أنا لو سهيت في موضع غير الموضع اللي سهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مش حسن، وخصوصا استدلالا بالإيه بالعموم. لكن أنا بقي هو هنا سجد قبل وهنا سجد بعد، إمتى سجد قبل إمتى سجد بعد، لو كان زيادة كده صار فيها مصلحة الاجتهاد، هذه عبادة فيها اجتهاد ولا فيه. لكن في الحقيقة هو الاجتهاد من خلال النصوص الواردة في المسألة. قالوا ياسر ابن عمر ده الصحابي بيفعل عمل ليه؟ ما احنا قلنا ان دي ما فيش فيها اجتهاد خلاص، ما كنش فيها اجتهاد يبقى بيعمل كده تأثن بالرسول خلاص. يبقى هنعمل اذا اعتقدنا ان ابن عمر يتأثن بهذا الفعل في الرسول ده سنة، ونقولنا ان ده اجتهاد منه ليه؟ لان بعض الاحاديث عن الرسول كان كما في حديث وائل كان يرفع يديه مع التكبير اهو خلاص يرفع يديه مع ليه، وفي احاديث ثانيه كان يرفع عليه مع كل خفض ورفع ويرفع عليه مع التكبير خلاص. دي احاديث يستدل بها بعمومه اي نصوص هي وارده وهي عباده اصل فيها التوقيف، لكن قد يفهم منه هذا وقد يفهم غيره غير ذلك. واضح؟ لا مش كل الصحابه، قد يعلم البعض ما لا يعلمه اخرون. خلاص ماشي، لو كان مداوما حيتتوافر الهمم والدواعي على نقل من قالوش هذا وكل واحد، لكن مش كل الافعال بيداوم عليها، قد يفعل تارة ويترك تارة كده. ما فيش اشكال، ما فيش انكار، لا انكار. خلاص طيب، بس هو حديث والي بن حجره انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال احمد فارى أن يدخل فيه هذا إيه كله، بكل التكبير بتاع الجنائز وبتاع كذا يرفع يديه ليه؟ استدلالا بعموم حديث وائل ابن حجر كان حديث حسن هو كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله كل تكبير بقى يرفع يديه خلاص. في الجنازة مع التكبير هيرفع ايده، في العيد مع التكبير يرفع ايده، وفي الصلاة مع التكبير يرفع ايده. طيب، ويقول بينهما اي بين التكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل اللهم على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، راه الأسلم وحرم واحتج به أحمد. ويقول ابن تيمية إن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي وارحمني كان حسنا، وليس في ذلك شيء مؤقت عن الرسول عليه الصلاة، لكن مما لا شك الذكر في الصلاة أفضل من الايه من السجود. لا لا، هو بيتكلم بين التكبيرات الاثنين. ما هو الإمام ساكت كبر وبعدين سكت وبعدين هيكبر ويسكت، بين التكبيرتين يقول ايه؟ يقول بينهما خلاص يسبح، يبقى مش هو يكبر ولا بعده كده من غير ما يسكت، لا في فاصل بيقول في حاجه لم يثبت شيء عن مثلا ولا عن صحابته، لكن الذكر عموما في الصلاه اولى من الايه من السكوت. طب هيقول ايه؟ هيقول بقيات الصالحات، منهم من قال يصلي على النبي، ومنهم من قال يجمع بين هذا وذاك، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني كما قال شيخ الاسلام، اذا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي وارحمني قال كان حسنا. ماشي طيب. سألت عامر، سألت ابن مسعود عما يقول بين التكبيرتين، قال يحمد الله ويثني عليه مش كده، أو يصلي عن النبي رواه الأكرم وحر، لأن إيه ماشي. سألت ابن مسعود عما يقول، هو بيقول إيه؟ ده فعل الصحابي، وفي نفس الوقت أصلا حتى برضه إسناده كما يقول شيخ الإسلام وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي وأصحابه، يعني إيه ابن مسعود قال كده مرة مش كده، ممكن يقول في مرة تاني غير كده، يبقى ما فيش شيء إيه حتى وإن صح هذا عن ابن مسعود مرة سمعناه إنه يداوم على ذلك، لكن خلاص بيذكر الله بأي صورة، يسبح يحمد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح نعم، ممكن أن يقال بدعة لأنه لم ينقل، لأن كان المأموم بيرفع أي صوت في التكبير ثم يستعيذ، لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها بعد ما ده بيكلم على خطبة إيه على صلاة العيد، يعني كلمة الصلاة ثم يقرأ جهرا بغير خلاف في العيدين. قول ابن عمر كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني، يعني كان ضعيف لكن اللي هو فعله هذا ثابت. والفاتح يقرأ في الأولى إيه ثم يقرأ جهرا مش كده الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية فين في الثانية، لحديث لقول سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد وصحيح. والابن ماجه عن ابن عباس بن عمر بن بشير مثله، وروي عن عمر وأنس أيضا، وأيضا ثبت أنه كان يقرأ بقاف في الأولى وفي الثانية يقرأ بالقمر، أخرجه مسلم من حديث أبي رقل الليث. بعد كده خطبة العيد، خطبة العيد فإذا سلم خطب خطبتين، فقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صلون العيد قبل الخطبة. خلاص طيب هنقف عند خطبة العيد. السلام عليكم.